إذا قمت قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم هذه الايات قبل ان تفرض الصلاه وقبل ان يفرض الوضوء، فكانوا يعرفون هذه الاحكام. لكن الذين تلبسوا بها ودخلوا فيها بالفعل يكون الامر هنا لتصحيح ما وقعوا فيه من اخطاء ولكي يكملوا النص ولكي يلوموا ويستمروا على ما هم عليه، كما قال اتق الله للنبي عليه الصلاه والسلام وهو اقوى الاتقياء بمعنى الدنيا على الاقوى. فقوله تعالى يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا من القسم الاول، وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا يا ايها الذين امنوا امنوا من الثاني والثالث، يعني امرهم به ليصحح ما وجد من الايمان ويسع في تكميل ما لم يوجد منه من الثاني والثالث، فانه امرهم بما يصححه ويكمل اما يصححه هذا هو الثاني ويكمل هذا هو الثالث، فانه امرهم بما يصحح ويكمل ايمانه من الاعمال الظاهره والباطنه، لان الايمان ظاهر وباطن، لان الايمان قول وعمل. والنهي عن كل مفسد ومنتصر لذلك العمل، لان من الايمان الترك كذلك، لان الايمان منه الترك، يعني ترك المحرمات، ترك الشرك، ترك الزنا، ترك القتل، ترك كل المحرمات، هذا من اعمال الايمان. وكذلك امره له بالتوكل والانابه ونحوها من اعمال القلوب، وامر بتحقيق ذلك وايجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعده نفهم جواب الايرار الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهدايه الى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للاسلام. يعني يقول الطالب الله يامرنا في كل ركعه من ركعات صلاتنا فرضنا ونفلنا ان نقول اهدنا الصراط المستقيم. الذي يقف في الصلاه ويقول اهدنا الصراط المستقيم هو مستقيم. هذا الذي وقف وتوجه في الصلاه، هل هو مستقيم ام لا؟ هو مستقيم. فكيف يطلب الهدايه الى الصراط المستقيم وهو مهتدي بالفعل؟ نفهم من هذه القاعده الاساسيه بان الامر او الطلب ان تطلب من امر ربك ان يهديك، يعني ليصحح ما وجد منك وان يعينك ويوفقك على ان تسعى في تكميل ما لم يوجد منه. بل نقول بان الهدايه انواع، الهدايه انواع متعدده، ومنها واهمها هدايه التبيين وهدايه التوفيق. ولذلك جاء في القران الكريم الهدايه منسوبه للنبي عليه الصلاه والسلام طرفا ومنفيه عنه طرفا، فحينما تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم تكون مع التبيين والتعليم، كما يقول وانك لا تهدي الى الصراط المستقيم، هذا من باب الاثبات اثبته لذلك. ولكن كما يقول انك لا تهدي من احببت، هذه منفيه، هذه هدايه لايه؟ التوفيق. فحيث اثبتت الهدايات الى احد من خلق الله فهي هدايه التبيين والوعظ والاستبشار وما شكل ذلك. وحيث نفيت عن الخلق واثبتت للخالق فهي هدايه التوحيد. ولذلك لما فهمنا هذا يبقى حينما امرنا الله بان ندعو في كل ركعه من ركعات صلاتنا يبقى بناء على ان، قد يقول القائل وهذا الرجل العالم بل النبي عليه الصلاه والسلام يقول اهدنا الصراط المستقيم، نقول لان المجهول لنا من الحق اضعف المعلوم، المجهول لنا من الحق اضعف المعلوم، فنطلب منه الهدايه التدينيه لكي يبين لنا ما جهلناه ويعلمنا ما غاب عنه. ثم حتى وان تعلمنا هذه المجهولات بالنسبه لها فما لا نريد فعله تهاونا وتكاسلا مثلما نريد بل يزيد، فقد يكون الانسان يعلم ان هذا فيه خير ولكن يتركه من باب التهاون والكسل والضعف، فيطلب من ربه الاعانه والتوفيق على الهدايه لهذا المعنى، ان يوفقك سبحانه وتعالى لكي تفعل ما تركته تهاونا او تكاسلا. وضعفة القدرة نطلب منه سبحانه وتعالى أن يعيننا بقدرته سبحانه وتعالى. ولا نعرف جبلانه ولا نهتدي إلى تفاصيله فأمر يفوق الحرش. فقد نعلم أمورا مجملة ولكن حينما نتعرض للتفاصيل فإن التفاصيل تهيب عنا وفوق كل ذي علم عليم. ثم نحن محتاجون إلى البداية التامة، نحن محتاجون إلى البداية التامة، والبداية التامة هي التي تعد إبرازا ونموذجا من البشر يستطيع أن يحكم على نفسه بأنه اهتدى للبداية التامة. أما من جاملت له هذه الأمور وهذا الأمر يعني لو جاملت هذه الأمور لشخص ما نبيا كان أو غير نبي، لو جاملت له هذه الأمور كان سؤال البداية من باب طلب التثبيت على هذه البداية. ولذلك جاء أبو بكر الصديق يقرأ في سنة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا، وهو الصديق الأكبر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كذلك أن أعظم مرتبة من مراتب البداية هي البداية إلى الجنة، كما قال الله تعالى على لسان أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالشيخ رحمه الله عليه يلخص ذلك بقوله وبهذه القاعدة إلى كان جواب الميراث الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم: والله قد هداهم للإسلام وعرفت من. قال جواب ما تضمنته هذه القاعدة، وأن يقال هذا تحقيق للحق، يعني اهدنا للصراط المستقيم وأنا مبتدئ وأنا واصل للصلاة، لا أقول هذا تحصيل للحق، فافهم هذا الوصف الجديد النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنودا وهو في غاية اليسر والبسط. أيوه يا القاعدة اقرأوا أو عودوا إلى قراءة الترجمة مرة أخرى. القاعدة السابعة والثمانية: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله عز وجل أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشمل ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام، يعني لو كان سياق الآيات يتحدث عن أمر خاص وأراد الله عز وجل أن يحكم على من فعل هذا الأمر ولكنه لو حكم على من فعل هذا الأمر فإنك قد تظن ويسقط إلى ذهنك أن هذا الأجر أو أن هذا الحكم خاص بهذا الفعل، فالله عز وجل يعممه يشمل مثل هذه الحالة والحالات المماثلة لها، بل ويذكر في ذلك حالات أخرى لم تذكر في هذه الحالة أخرى، وللأمثلة ينطبق أمره. يقول هذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. لماذا؟ لأنه محكم من عند الحكيم سبحانه وتعالى، تنزيل من حكيم حكيم. قال أمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم الكاذبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، لأنه لو قال وسوف يؤتيهم أجرا عظيما قد يظن الظن أن هذا الحكم أو هذا الأجر خاصا بمن بهؤلاء فقط. وبل قال تعالى: وسوف يؤتيهم الله، لا، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وهذا ما يقال احيانا في التفسير وفي ادوات التفسير، يقال اتى بالمظهر مكان المظهر، يبقى هنا اظهر في مكان الاظهار، فهذه القاعده تسمى هنا الاظهار في مقام الايه؟ الاظهار. فانت تستدل التفات غيره، تقول لماذا التفت التسبيح هنا بعد ان كان يقول عن قائم: الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعد ان قال ايه؟ اياك نعبد. فانتقل من الغيبات الى الايه؟ الى الخطاب، مش كده؟ ليه؟ ساعه ما يحدث الالتفات يجعل القارئ يلتقي بكل جانبه وينتظر بعد ذلك أنه هنا معه يريد اياه ان يضع جانب عليه. لماذا السبب؟ من الغيبة الى الخطاب او العكس. كذلك لماذا اظهر انت كنت تنتظر وانه يقول وسوف يؤتيه؟ هنا اظهر في مقام الانتظار ليه؟ حتى يعمم الحكم ويبين ان هذا الحكم غير خاص باولئك بل هو عام لمن؟ لجميع المؤمنين. فقال وسوف الاعداد السياق اللي يقول ايه للانتظار في مقام الانتظار انه يظهر ويقول ايه الاعداد منه في ايجاد. فحينما يكون المطلوب ان تاتيه بالضمير لماذا تخالف وتاتي باسم ظاهر الا لعله بلاغيه وخباب ولا لا؟ فاذا اظهر في مقام الانتظار او اظهر في مقام الاظهار فلا بد من عله بلاغيه بها يظهر كلام على كلام ويتفوق كلام على كلام. وهذا سر من اسرار اعجاب القران الكريم قام بدراسته العلماء المعنيون بدراسه علم اعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين علما عظيما. لماذا؟ اظهر في مقام الاظهار تقول ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن ولئلا يظن اختصاص الحكم به حتى لا يظن ان الحكم خاص بمن؟ خاص بنفسه. يبقى لازم ثم المثال بعد فتره الترجمه مره ثانيه حتى دعوا معه. ولما قال ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يفرقوا ان يتخذوا بين ذلك سبيلا قال اولئك هم الكافرون حقا. واعتبرنا للكافرين فاظهر في مقام الايه؟ يقول الشيخ رحمه الله رحمه واسعه لم يقل واعتبرنا لهم. لماذا؟ قال للحكمه التي ذكرناها. ومثله قل قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قال قل الله ينجيكم منها من هذه الحاله قل هو القادر على ان يرد عليكم عذابا يخوفكم او يستعجل عقولكم او يلبسكم شيعه ويفيد بعضكم بأن بعض. لا قال قل الله ايه؟ ينجيكم منها من هذه الحالة التي حدثت في هؤلاء ولا ينجيكم منها ومنها فقط وانما عامة. فقال اي هذه الحالة التي وقعت في يده الانبياء بل عامة. فقال ومن كل كرب. يبقى شوف نرجع بقى الى ايه؟ ترجمة وصدر القاعدة. إذا كانت سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام واحد الأمر بعد أن ذكر الإيه؟ الأمر. القاعدة الثانية وترى متى عرف الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. وقد ذكر هذه المسألة يعني نحن نعلم ان الله عز وجل بكل شيء عليم. تمام؟ الله عز وجل واعينوني كده انتباهكم وعقولكم واسماعكم واقبلوا عليه بكليتكم حتى نعرف هذه المساله. الله يعلم كل شيء. علم ربنا ابدا. علم قبل ان يرى. وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض من 50,000 سنة. هذا واضح. يعلم ما كان ويعلم ما يكون وما هو كائن وما سيكون يعني ولا لو كان لو كان كيف كان يعلم ما كان ماضيا ويعلم ما تحقق حاليا ويعلم ما سيحدث وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فحين هرب ربنا عز وجل من الممكن ان يحاسب الناس بعلمه تدليس يعني مثلا على سبيل المثال الله قال لنوح واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تجد بمكان احد. فقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا باجرا كفارا. يعني لو خلفت سبع فيعيد الله خلق هؤلاء او يخلقهم ثم يخلقهم الله لانه كان يعلم ذلك. هذا لا يعرف، هذا لا يعرف واضح مع انه صريح ولا يجد الا تاجر كفار. فدعا نصر ربه الامر على الارض من الكافرين لا يعطي لانهم لو طلبوا هم كفار فسيفتنون الناس ولا يجد الا تاجر كفار الا عميل مضاعف تلبسهم لنصر انه خلق لانه جاء يوم القيامه وخلق هؤلاء وادخله النار وقال كنت اعلم انكم لو عشتم سادخلكم النار. هل من الممكن ان يحدث هذا؟ لا. يبقى هنا هؤلاء ربنا حسبهم على علمهم الازلي؟ لا. يبقى العلم الازلي هذا الله لا يحاسب الناس به، ولكن متى يحاسبهم؟ حينما يخرجون الى الوجود ويرتكبون الكفر والمعاصي والاسلام. وانا الكلام ده ولا في اشكال؟ ليس عليه اشكال. هذا الامر ليس عليه اشكال. حينما يحدث الله يعلم هذا وعلم الله ليس له بدايه. يعني لا تظن ان كلمه هذا الذي لها بدايه معينه، لا، لا بدايه لها. الله منذ الازل يعلم وهو الخلاق العليم. ولذلك في قضايا لا نستطيع ان نتصورها. يعني على سبيل المثال لو احنا مشينا الى الماضي مليار المليار المليار نضرب الفرض يا ما انت عارف. ولكن هي اجهزه حاسب تقدر تستطيع انها تحسب ولا تتكلم بهذا الامر. وفي نظام صادق لنقطة الصدق. يبقى الأدب فين؟ لا لا بداية لها. خد بالكم؟ يعني أنت لا تجيش بالماضي تتواصل بالماضي وتوصل بالماضي مليارات مليارات مليارات مليارات إلى السنوات. وأقول كمان إن نيويورك بقت 1000 سنة أو 5000 سنة. وأقول أشياء لا تحكم على الذات. هي وصلت إلى نقطة معينة. البداية فين البداية؟ لا بداية للأدب، واضح الكلام؟ في البداية، ليس لله بداية وليس له نهاية، الله هو الأول، والله في أوليته يعلم بأنه لا يستجد علم جديد، وإلا فلو كان جينا على وقت معين وقلنا بدأ من هنا العلم، يبقى ترى العلم جهل، وهذا مستحيل مع الله. فالله لا يحاسب الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، ولكن بالتحقق والوقوع. ولذلك يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. يسال الثاني فيقول وهل الله يعلم انما يقع الفعل؟ نقول هو يعلمه سيقع، ولكن اذا وقع يعلمه واقعا. زي ما يحدث الشيء فيراه الله، والرؤية المتعلقة بالموجود، وكذلك السمع المتعلق بالأصوات الموجودة، فكذلك العلم بكون الشيء حادثا. ولذلك قالوا العلم علمان، علم أدلي بكون الشيء فيحدث، فإن حدث الشيء يعلمه فلا يستجد ولا يقول له ده على ازاي حديث من المعقول العلم الله حادث؟ لا، ولكن علمه بالشيء واقعا مخلوقا حادثا الذي سيحاسب عليه، لانه لم يحاسب الا على العلم الايه؟ بالشيء حادثا واقعا بالكفر واقعا. المهم انه قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فكن في طريق القله وما جعلنا القله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ويعلم مثلا من سيتبع ممن لن يتبع، ولكن عندما يحدث الاتباع عنه لنعلم هذا الشيء حادثا كائنا بعد ان علمناه ايه؟ اجلا انه سيكون. واضح؟ فقال وما جعل القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلق على عقبيه الا لنعلم بقوله حتى ينكشف ويظهر علمنا الازلي. هذه قضيه لفظيه. هذه قضيه لفظيه. فان لم تفهمها فتجاوزها الى ما تفهم ولا تعلم عليها. هذه قضية ذهنية إلا صورتها وفهمتها تعمل الله عز وجل على نعمته ومنته، فإن لم يستوعبها عقلك فضل عنها وتجاوزها إلى غيرها، فلست مكلفا بمثل هذه الأمور الذهنية التي ترتكب على تفكير الذمة، فلا تصورون أمثالها في الأمور ولا تعرض نفسك لفتنة. واضح؟ احنا بنتكلم وما كنت اتكلم بهذا لولا ان الشيخ والذي بشرى قطع يتقرا كلام الشيخ، وقلت له ماذا جئته؟ احمد كلمه ربك سبحانه وتعالى، وما لم تفهم فتجاوزوا الى ماذا؟ كما كان يقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول ماذا يعود اللقاء؟ ماذا علم الله علمه بالامور بعد وجودها؟ كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك انه تقرر في الكتاب والسنه والاجماع امر على كل شيء عام، وان علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والباطن والجليات والكفيات والماضي والمستقبل، هذا لا خلاف عليه عند اهل السنه، وقد علم ما العباد عاملون قبل ان يعملوا الاعمال، وقد ورد عند الايات يخبر بها انه شرع كذا او قدر كذا ليحدث كذا. فوجه هذا يفسر ان هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، ان هذا العلم، العلم اسم ايه؟ ان هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، نعم، ان هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء خبر انه مش بس ماشي، ايه ان هذا العلم ها يعني هو الذي يترتب عليه الجزاء، ماشي، واما علمهم باعمال العباد وما هم عاملون قبل ان يعلموا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، واما علمهم باعمال العباد وما هم عاملون قبل ان يعلموا فهذا علم يحاسب رب العالمين عليه احسن من الناس؟ لا، فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال، وعلى هذا القصد نزل ما يرد علينا من الآيات كقوله يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، هو علم سابقا من سيخاف، ولكن ليعلمه واقعا فيحاسب عليه سبحانه. يقول البعض إن هذا انكشاف، علم الكشاف يعني انكشف علم الله عز وجل، وقوله من يعلم القبلة التي كنت عليها الا لنعلمها من يتبع الرسول ممن ينطلق على عقله، وقوله تعالى وانزلنا الحديد في باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وقوله ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين، لا يعلمن به تتحدث عن امر مستقبلي، يبقى يعلمهم ايه؟ واقعا، يعلمهم مخلوقا بعد ان علمهم مستقبلا انه سيحدث في المستقبل، وقول ثم العثمان لماذا؟ لنعلم يتحقق هذا العلم الادبي فيحدث واقعا لنعلم اي الحزبين احصى لما لم يميز، واضح الكلام؟ صح. وما اشبه هذه الايات كلها على وما اشبه هذه الايات يعني التي تشبه هذه الايات كلها على هذا الامر. القاعده التاسعه والاربعون اذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به ارادتهم فتح لهم بابا انفع لهم منه واسال واول. اذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به ارادتهم فتح لهم، يعني انت تتعلق ارادتك بشيء وهذا الامر منعته الكون المقرر، الله عز وجل يفتح لك الباب القاهر وانفع لك واسال واول، يعني حين لا عرف شيء قرر وكون وهو الفعال لما يريد، فعال لما يريد سبحانه المشيئة وله حكم في هذا العالم وهو سبحانه، فإذا حرمك شيئا تتعلق به إرادتك وتتشوق إليه فاعلم الانسان تشوقه الى ما قلت لبيه الرجال. وهذه قضايا كونيه قدريه لا تستطيع المراه ان تاخذها ما حجب عنها. يعني حاجه ما حاجه مش ما حجبه عنها زوجها او اهلها او المجتمع. لا اقصد ما حجبه الله عز وجل عنها في اشياء زي القوامة. حجبت عن المراه من الذي حجبت القوامة عن المراه؟ رب العالمين. لا يجوز للمرأة أن تتولى ولاية، هذا حكم رب العالمين. طبعا أنت تريد الواجب وإخوانا تعلموا دي مسترات وغيرهم الإخوة بتوع البلد والدرجات وكده بنصوص طويل. هذه أمور مش تعبير على فكرة، ده تعبير الشيخ سيد العرب هو اللي قال على إخوانا مشوا في السياسة ودخلوا البرلمان وقدام الدعوة ولبسوا البلد والدرجات وكده بنصوص طويل. أنا ما بشوفش بالي من على فكرة، ده ما بشوفهمش يعني، أنا بشوفهم في التلفزيونات أو على الجرايد، لكن ما ببصش لرجليهم، ما بتصورش رجليهم يعني، يبقى واخدين بالكم، هو قال كده ما ببصش كبير طويل دي، فبعت في ترابيزة واحد من هؤلاء الأعراب، قال لي كان ببص طويل، بس ما عرفش بينزلوا على السنة اللي فيها إزاي، دي ممكن تتشقلب، مش كده ولا لا، زي ما اتشقلبوا، اتشقلبوا، هيتشقلبوا، سلم الله وإياكم، إجابة. المهم أن النساء تمنى إلى ما فضل الله عز وجل الرجال عليهم، فقال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. هو الفكر إن فضل الله عز وجل حكر على مجموعة من الناس، أو هو لا يتجاوز هذه الأمور التي تتشوقون إليها. لا، واسأل الله فضل عظيم ما جاش يعني على الموضوع ده. فأخونا أحمد مثلا ربنا عز وجل أعطاه شيئا معينا وبارك له فيه. أنت تتشوق إلى أن يؤخذ منه ويؤتاه أنت. ولذلك قال الكفار: لا تتمنوا ما فضل، يعني الذي فضل الله به بعضكم على بعض، لا مثل ما فضل. يعني أنت عاوز يديه يحرم منه في أجنة عين يا أخي. هو رب العالمين ليس له الا ما اتى او يعلم او محمد او شريف او خالد او غيره ابدا. فضل الله واسع، يا تطلب من الله ان يؤتيك مثل ما اتى هذا الرجل، مش كده ولا لا؟ ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاه والسلام جاء في الحديث الصحيح ان الرجل يقول: لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، وهو من اجل ايه؟ سواء انت تتشوق الى فضل الله لكي تعمل عمل الصلاه، لكن تقول انا عاوز الاثنين بعد اخرس ليس لله غير هذا الشيء، فاما ان يؤتاه هو واما ان يؤتاه انت. عند الله اشياء لا حصر لها من الفضل والخير العظيم، واسال الله ايه؟ بالفضل. ولذلك النبي يشفع يقول ايه؟ انا اتمنى مثلا علم الشيخ الالباني، علم الالباني يخرج من الالباني ويؤتاه انت، هذا لا يكون شرعا، لان هذا باب من ابواب الحسن. وأنت هنا تنظر فيما آتاه الله غيره، وإنما تتمنى مثل عين الألباني لكي تعمل مثل عمل الألباني وهكذا. فهنا يقول: فنهاهم عن التمني الذي ليس بهذا، لأنه لم يعمل، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال، بلسان المقال بلسان حينما تنظر، وبالحال أتك القلب يكون خاضعا لله سبحانه وتعالى، كما قال موسى: ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير. ويتحقق هنا من المسألة مشكلة مع ما قرر، وإنما هنا الخطاب يقصد ما يترتب على إزالته أو ما يزول به إيه؟ فقره عليه الصلاة والسلام. ولما سأل موسى ربه رؤية ربي لتسمع كلامه ومنعه الله منها من الكلام، يعني سلاه او شو قلنا فتح على بابا؟ نعم، ومنعه الله منها. ابوك ومنعه نعم انا قلت كده سمعت استغفر ومنعه الله منها استغفر ومنعه الله منها ايه؟ سلاه بما اعطاه من الخير العظيم. شوف السماء كانت فتح لهم بابا انفع لهم منه واسهل واولى. ولذلك قال: يا موسى اني اصطفيتك على الناس لأن الرؤية التي تطلبها لك مفعلة في الدنيا. إن الله يرى في الدنيا. ولذلك لما يستطيع الجبل أن يراه فالجسم البشري ولو كان جسم رسول لا يعني جسم رسول كمحمد عليه الصلاة والسلام استطاع بقدرة الله وبقدر الله لا أن يضع إلى السماوات العلى في ليلة واحدة ويرجع. هذه مسألة الجسم البشري غير مؤهل لها. الجسم البشري غير مؤهل لمثل هذه الرحلة على الإطلاق. ومع ذلك صعب. كيف صعب؟ هذه قضايا في علم الله الغيبي. ومع ذلك ما استطاع موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم أن يثبت لرؤية الله عز وجل. ولذلك منع الرؤية في الدنيا. من حسدكم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم كما قالت السيدة عائشة وقال نور أن أراه وقال في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه فصفه من خلقه. ولذلك لم يتحمل الجبل فتدهك جبل النور. ولكن الله سهل مستعد طبعا في الأشراف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لأن الأجسام والأرواح تكون مؤهلة للرؤية بأن الجسم الذي يكون قد تركب فيه الروح جسم إيه؟ يخرج من الخلود. فهذا خلقه الله إنشاءه إيه؟ إنشاء يليق بالخلود. فهنا يقول يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى لا ننسى من آية أو نسيها في إذن البعض من يا ليت هذه الآية لم تنسخ يا أخي اسمع ما بعدها نأتي بخير منها أو نسيها. ألا تعلم أن الله على كل شيء قدير فإذا عجبك شيئا أعطاك مثله أو غيره. وقوله وإن يتفرقا الرجل والمرأة يبدا الرجل يملك حق الله والمرأة تملك حق الله وإن يتفرقا يغني الله كل من استعان. وفي هذا المعنى القاعدة الخامسة آيات الرسول صلى الله عليه وسلم آيات الرسول ليس نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنما الرسول أي رسول هي التي يبديها المال ويبتديها يبديها يعني يظهرها ويبتديها يعني يبتديها. وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات وإنما هي تعبدات وتعبدات فليست آيات وإنما هي تعبدات وتعبدات. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآية الآية التي قال في شأنها الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن معجزات السير ما على نفسه آمن البشر فإذا أن الذي أوتيته كان وحيا أرجو أن تكون أكثر مبتدعا يوم القيامة. قال وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآية وهي البراهين والأدلة لما بيعرفنا هنا الآية اللي وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل وعلى صدق كل خبر أخبر الله. ولذلك يقولون تعالى المعجزة صدق عهدي فيما يبلغ عنه هذه المعجزة تنطق بلسان الحال لتقول صدق عهدي الله يقول هذا يعني صدق عهدي فيما يبلغ عنه ما قال المعجزة. واضح يقول أن الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى يقال أن الرسول حق من عند الله. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على نفسه أمل البشر. وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحق ولا تعد من كثرتها وقوتها وروحها ولله المعبد. فلم يبقى لأحد من الناس بعدها عذر. ولذلك عدد شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبين انها طرد على الف ايه. الايات والمعجزات الجنسيه طرد على الف ايه؟ ايه. ومع ذلك كان كل هذه الايات لا ترتفع الى شان الايه العظمى. لآيات يعينها ليس في هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم وطنوا أنفسهم. وقرروا في أناس يبدأون مكذبين وينتهون مكذبين، يعني هو مكذب في البداية وليس عنده يعتقد أنه كما هو عليه، فهؤلاء وطنوا أنفسهم على الدين الباطل وعلى اتباع النبي، وبدأوا يختلفون بالصراحات. كان بعض الناس ذو الدواوي الطيبه والحسنه يقول لماذا لا يعني ربنا عز وجل يحقق هذه المصطلحات التي استطاعها منكم ربما اعلم الاسلام المهذب، لا الله يعلم انهم لن يسلموا انما يتعلموا تاني، بل حينما ظهر معجزه قصام القمر اقتربت الساعه وانشق القمر قالوا ان يروا ايه يعرضوا فيقولوا سحر مستمر، ولذلك قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا اننا سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، ولذلك قال ان الذين حقت عليهم كلمه ربي لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم، وكذلك قال ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله، وقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا من هذا الا سحر مبين، يعني معنى ذلك ان قضيه الايات هذه قبولها منها وانهم لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، ولذلك استثنى وقال الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا وما دعاهم الى التسعين. يقول فلما دعاهم الى الايمان واراهم شواهد الايات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه ضد الأطفال والسكان، يعني هم يريدون التبرير فقط بطلب هذه المقترحات، هم يريدون أن يبرروا ما هم عليه ضد الأطفال والسكان بقوله ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا وإن لم تأت بذلك فلا أصدقك، فهذه طريقة لا يرتضيها أبنى منصف، ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لأنه وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه، ولذلك قال تعالى الذين لديناهم في الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال عن مشرك العرب فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون، وقال عن آل فرعون وفرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإذا كيف يؤمن هؤلاء إن طلبوا هذه الآيات البينة، وقال فرعون لموسى عليه السلام فأت بها كنت من الصادقين، فلما أراه الآيات نادى في الصحراء، فلما أمام الصحراء قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، سبحان الله ماذا يفعل موسى مع هذا الدعي الكذاب؟ كل مشرك قرر الشرك وقرر الكفر مهما أوتي من آيات بينة فإنه لن يؤمن أبدا. قال وأيضا فهذا من جهل بالحال والبيان، أما فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العالم أن المصطلحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا أوجلوا بالعقوبة الصادرة، وهذا هو السبب في أن الله يعني يستجيب إلى لم يستجب لمقترحاته، لأنه لو استجاب ولم يؤمنوا سبقت سنة الله تعالى بأنه يهلك هؤلاء، والله يعلم أن أبناءهم سيكونون بالإسلام وأن كثرة كاسرة منهم سيؤمنون بعد ذلك، ولذلك قالوا منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن، أما الضغاة منهم فقد قتلوا في المعارك، فلماذا ينزل الله عذابا عاما للقوم وقد علم سبحانه أنهم سيسلمون بس وسيحملون راية أبو سفيان كان زعيما للقوم الشركية وأمر بعد ذلك جندية من جنود الإسلام هو وأولاده، فإذا يعلم الله عز وجل ذلك، ولذلك قال سبحانه وما منعنا ان نرسل من اياته الا ان كذب بها الاولون، يعني الايات لما نزلت على السابقين كان السابقون امروا السبق علشان لما يرسلها الى الاخرين سيؤمنوا ويقرروا، وما منعنا لان الناس الذين قرروا الايمان سيؤمنوا بدون ايات ولو معجزات، لماذا؟ لان سبق الرسول يثبت كونه ايه؟ رسولا من عند الله، وهم حينما يتقربون منه يعني ألم يقل عبد الله بن سلام رضي الله عنه إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وجهه ليس الوجه كذاب إنما رأى وذلك إذا رأيته في مجرد أن يبدأ وجهه تحبه ويضع في قلبك حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أن هذا الرجل صادق. أما بالنسبة للمشركين فهم الذين يتعبدون ويعبدون الآيات والمعجزات فهل حينما تأتي يؤمنون قال ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وهم الذين اعترفوها وظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ولذلك تأتي الآية لا يؤمن القوم تعاجلهم العقوبة ولذلك حذر الله هذه الآيات التي اقترحها المشركون حتى لا يعاجلهم بالعقوبة لأنه سبحانه سبق بعلم أن هذه الأمة تحمل أمانة الله تبارك وتعالى وتستر في دين الله أمره وكان بينهم وبين الدخول في الإسلام هو انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وبمجرد انتصاره وسقوط هؤلاء الطواغين ماذا كانت النتيجة؟ دخل الناس في دين الله أفواجا في عام الفتح. قال وأما النائب على أن ذكر الحال فإنه جل مجلدا لا ترد لديه أنها إذا جاءت آمن وصدق فلا ترد للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم فلم جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن شاء الله تعالى. وهذا الأمر ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة من جدة كقطير لن نؤمن لك حتى تثبتوها لنا من الارض ينبوعها الى اخر الايات التي وردت في سوره الاسراء. وقالوا ولو اننا انزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله الى اخر الايات. وايضا اذا تفكرت الاقتراحات التي علمتها لم تجدها في الحقيقه من جنس البراهين وانما هي لو فرضت اتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها، يعني هذه الآيات التي ضربوها، فهي الله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فأحيانا الآيات التي ضربوها كما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني هذا الناس لا يقولون مثل لو كانوا عقلاء، ولذلك لما قال بعض الشباب لعمرو بن العاص الأسلم في كبره يا عم لماذا لا تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل التاريخ لماذا لا يؤمن؟ هؤلاء وكانوا قل الأحلام والنهى قال تلك عقول كلها تلك عقول كلها. ولذلك يقول سبحانه على ألسنة هؤلاء وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك المفروض يقولوا ايه؟ فاهمين لكن فأرسل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني ايه الجهود ده؟ كيف يعني تتصرف يتصرف هؤلاء الناس وكيف يعني يصرفون كما قال فأنا مصرفون سبحانه وتعالى. قال وإنما هي لو فرضت الديان بها تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها كما هو ظهر لا ينفع نفسك إيمانها لم تكن أمانة من قبل أو كذبت في إيمانها غيره. وإذا ظهرت هذه الآيات من نزول الملائكة كما يطلبون فنزول الملائكة معنى ذلك أن عالم الغيب قد تحول إلى عالم شهادة ففيما الإيمان إذا؟ والإيمان بامتحانه والاستقرار به أن يكون إيمانا بالغيب. فقال تكون شبيهة لو فرض الإيمان بها تكون شبيهة بآيات الاضطراب التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب فكما أنه المختلف بالحكم بين عباده أديانهم وحقوقهم وأنه لا حكم إلا حكمه وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرد مع الله متوسم على حرمات الله وأحكامه فكذلك وراهين أحكام لا يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده على هذا الأمر في تجرع على الله واقتراح على الله عز وجل. والله له الحكم في كل شيء في الكون وفي الأمور الكونية والأمور القدرية والأمور الشرعية. والآيات والمعجزات الحسية هذه من القضايا الكونية القدرية التي لا ينازع فيها رب العالمين فلا يجوز أن تقترح جبت محمد والتأخير ما ينفعش. ليس بعظيم باعتقادهم، يعلمون بالعظمة هنا والمكانة الأدبية، ولا يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم العظماء، والله يرتقي من الملائكة رسلا ومن الناس. هم أساس الكلام ده يقول إيه؟ اليهود أنتم أهل محمد نفسه كويس، مش مشكلة ماشي، بس في إشكال، مين اللي نزل القرآن عليك يا محمد؟ جبريل. يا لو كان ميكائيل كنا وقفنا وقلنا آمين. تاني أرض ميكائيل ده بنتش بالماء وبالخصب وبالضراب والدنيا تبقى كويسة، لكن جبريل يجي بإيه؟ بالعذاب. وزاد الله على كل من كان عدوا لجبريل، فإنه نزله على قلب كبير إذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. يبقى أولاد الموضوع عشان يتيم عبد المطلب ولا أقدر أقول إن عبد المطلب جبريل، لو ميكائيل كان الأمر يختلف، لكن المؤمن يعود على شكل الرجال ده مع أي ملك من الملائكة هذا المهم أنه رسالة عظيمة سبحانه وتعالى، رسالة الرب الله يصطفي من الملائكة كلها ومن الناس. حينما تأتي تقول لا يا رب أنت صفيت نفسك مع ذلك أنت تصطفي على الله وأنت ولا تتعامل مع الله في أن تجعل قرار الله وأمر الله عز وجل فيه هو العقل، وأن فيه ما فيه والعياذ بالله فيه ما فيه أمر خطير لك والله يحكمه حكم كامل، حكم غلط، حكم بالمثالات، حكم بالشرائع، كل أحكام الله لا معقب لكم، ومن عقب على حكم الله معلوم الحكم عند أهل الكتاب. يقول فكذا وأنه لا حكم إلا هو، وأن ربنا ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا ومتجرد مع الله متوسم على حكمات الله وأحكامه، فكذلك مراهين وأحكام لا يتولاها إلا هو، فمن اقترح شيئا من عندي فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده، وما أظن ممن اقترح على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنت وصلت لما الله يهدي. القاعدة الحادية والخمسون، كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن الدعاء لغير الله مكتوب كل ما هذا غلط، والصواب إيه؟ كلما، لأن كلما تكتب جميعا مع بعضها كده مثل بعضها، تكتب هكذا حينما تكون إيه شرطية مثل قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم قلنا، لكن لما أقول كل ما إن كل هذه وحدها ما هتكون هنا إيه؟ وحدها تبقى موصولة، كل الذي يعني تبقى موصولة، لكن كلما شرطية. كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والسلام على التعين أهو شرطية تتناول دعاء المسألة ودعاء العلاج. نعم نعلم أن هناك دعاء مسألة زي ما تطلب من الله، لكن دعاء العبادة العبادة كلها إيه؟ دعاء، الدعاء هو العبادة بدعاء كامل العبادة، دعاء بلسان الحال ودعاء المسألة دعاء بلسان إيه؟ المقال، فالدار تطلب لكن حال العادي يطلب رضا الله ويبعد ويرضى عن إيه؟ عن غضب الله عز وجل. ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني لو أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنت تقول كلاما ومعاذ حافظ أذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أعرابي أنا لو أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، الأعراب تكون دفء وكفاء شديد، ولذلك قال الله تعالى الأعراب أشد الجنف منه، الجنف مش كل الأعراب الكفار مع الله، لأنه أنه بقى في صورة التوبة على عطول ومن الأعراض يؤمن بالله واليوم الآخر ويتأمل ما ينفق القربات عند الله والصلوات والرسول صلى الله عليه وسلم، فالكافر في الأعراض أشد جدا والمنافق في الأعراض أشد كفرا ونفاقا من أهل الأرض، فكفار ومنافقون أشد إيه؟ كفرا ونفاقا من أهل الإيه؟ الحضر، واخد بالكم هذا هو المقصود من قضية الأعراض أشد كفرا، والأعراض مش العرب الذين يسكنون البادية، لأن بعض الناس افتكر لغايه بعض المصريين كده حلوين يجي يعملوا نعره وطنيه ونعره تسليميه يقول لك ربنا يقول على المسلمين العرب عشان الكفر رخيمه. سمعتها والله كذا مره من بعض الناس يقول لك ربنا يشوف السعوديين ربنا عمل ايه؟ انا عارف القران انا عرب عشان الكفر والعباد هو ربنا قال ان اعلى السعوديين طب ما السعوديين فيهم النبي عليه الصلاه والسلام ليه السعوديه ده اقصد المكان ما اقصدش الدوله والا السعوديه هذا حكم قريب العهد قريب عهد الدين الامه السعوديه لكن اقصد يعني المملكه البلد الارض الحجاز بلاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وبلاد الصحابه الذين فتحوا الدنيا فهنا الاعراب الرجل العربي عند الاعراب عنده جفاء فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم فاني لا اصل دندنتك ولا دندنه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول انت؟ قال الله جل واعوذ من الله قال عرفت ما مدند حول هاتين الكلمتين تدند كل الاذكار في الادعيه فنسال الله جل واعوذ به من النار سلمنا الله واياك. انظر الى كلام النبي عليه الصلاه والسلام وكيف كان العهد مع الناس. تصور انت لو واحد قال لاحد الشيوخ لا اغسلوا دندنه كلم الشيخ بالاسلوب ده ممكن الاخوه يقطعوه ممكن يشيلوا له بره لكن ده بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال عن رجل اعرابي كذلك لا تظلموه عن اولاده صلى الله عليه واله وسلم. يقول كلما ورد في البخاري الامر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعي الثناء والدعاء المساله والدعاء العلم وهذه قاعده نافعه فان اكثر الناس انما يتبرك لهم من وقت الدعاء والدعوه دعاء المسألة فقط سؤال ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء ويدل على عموم ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم اي استجب طبعا واتقبل عملكم يبقى قول استجب لكم في الطلب وفي العمل ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادات فدل ذلك على ان العباده تشمل ايه؟ الدعاء والدعاء يشتمل على العباده إن الذين يستكبرون عن عبادة الدار وجود جهاز ملاك فسمى ذلك عبادة وذلك أي فقط بأن الداعية دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال والعامل يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال فلو سألتك ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وقيامك بحق الله وقيامك بحق الله وحق الخلق، القصد ايه؟ لكان قلب المؤمن ناطقا بان قصدي من ذلك رضا ربي ونجو ثوابه والسلامه من عقابه. ولهذا كانت هذه النيه شرطا لصحه الاعمال وكمالها. هذه النيه شرط. مش قلنا للعهد او ايه؟ شرطان نص هذه المصطفى عليه الصلاه والسلام والاخلاص لله سبحانه وتعالى. لابد ان يكون القصد رضا الله عز وجل ونيل ثواب الله تبارك وتعالى. السلام من عقابه. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. اي اخلصوا له اذا رممتم حوالينكم واخلصوا له اعمال البر والطاعه. فادعوا الله دعاء مساله يعني ايه اخلصوا له في الطاعه. ودعاء دعاء المساله ودعاء ايه؟ العباده. دعاء العباده المقصود ايه؟ ان تخلصوا له اعمال البر والطاعه. وقد يفيد وقد يقيد احيانا بدعاء الطلب يعني احيانا يقيد النص بدعاء الطلب كقول فدعا ربه اني مغلوب فضله لو قال فدعا ربه نقول عبده ودعاه وهكذا لكن لما قال اني مغلوب فضله وجاء بان الذي تفيد هنا ما تفسر ما تبع من قوله فدعا ربه قال ماذا أني مغلوب فانتصر إذا دعاء لفظي وأما قوله وإذا مس الإنسان الضر دعا لجنبي أو قاعدة أو قادمة تشمل فيدخل في دعاء الطلب فإنه لا يزال ملحا الإنسان سائلا نفع ضرورته ويدخل في دعاء العبادة فإن قلبه في هذه الحال راجل طامع منقطع عن غير الله عالم أنه لا يكشف السوء إلا الله وهذا دعاء يفسر لك هنا دعاء العباده بانه ايه؟ ان تعمل الطاعه وانت راجع في ثواب الله منقطع غير الله كي يكون مخلصا ونعلم انه لا يشوف السوء الا الله وهذا دعاء العباده واضح. وقال تعالى قل ربكم تضرعا وخفيا يبدو في الامراض لو نقل ما يمكن يقيد الدعاء مع انه دعاء ايه طلب لكن لو جاء مطلقا ان الدعاء ايه يشمل الامرين. وقال تعالى قل ربكم تضرعا وخفيا يبدو في الامراض فكما ان من زمان دعاء الطلب كثره التضرع والالحاح واظهار الفقر والمسكنه امام الله تعالى وإخفاء ذلك وإخلاصه فكذلك دعاء العبادة إلى تسليم إلى دعاء العبادة العبادة نفسها فدعاء العبادة لا العبادة نفسها لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنة بالخشوع والخضوع وإكمالها وإخلاصها لله تعالى. ادعوا ربكم في الدعاء تضرعا وخفيا واعبدوه تضرعا وخفيا. وكذلك قوله عن فراقة الخضر صلوات الله وسلامه عليه وسلم إذا كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونها رغبا ورهبا حولها مذنب كده رغبا ورهبا فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا ضعيف الألف ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب واضح. وقوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر وقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين يبقى الدعاء هنا دعاء ايه؟ الامرين. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، الدعاء هنا ايه؟ يعني يعمل. وقوله فلا تدعو مع الله احدا يشمل دعاء الاسلام كل ما سبق ودعاء العباد. فكما ان من طلب بغير الله حاجه لا يقدر عليها الا الله فهو مشرك كافر فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ومثله ولا تدعو من دون الله فإن فعلت أمرا من الأمرين فإنك إذا من الظالمين. كل هذا يكتب في الأمراض. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انظر هنا إلى الفقه. أنت لا تنظر إلى هذه الآية على أنها دعاء المسألة ولا دعاء الطلب. الأسماء الحسنى. إلى دعاء إيه؟ فقلنا أن تذكر لأن الأمرين. الأمرين. يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة أي سبب دعاء المسألة الأسماء طب دعاء العبادة في الأسماء الحسنى لا يشرع. قال أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويحصى به. ما بيقولش مثلا اللهم اغفر لي فإنك الجبار المنتقم ويتكلم عن أشياء فيها ويقول مثلا إيه؟ فإنك ذو عذاب شديد. ما ينفعش. ده سوء أدب مع الله عز وجل. لو قال اغفر لي فإنك ذو انتقام او ذو عذاب شديد ينفع؟ ينفع. اما دعاء المساله فانه يسال الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه. فمن سال رحمه الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم المطلوب. باسم الرحيم المطلوب. وحصول الرزق باسم الرزاق وهكذا. يعني علمني. دي مشكله؟ ولذلك قال في الحديث ان لله 99 اسما. بها تكلة وحيدة وهو أكل يحب الوجه يقول إيه؟ من إيه؟ أحصاها دخل الجنة. اللي أحصاها إنك تعرف وتعرف معانيها مش كده ولا لا؟ تعرف معانيها وتتعرف لله بها التعرف لله عز وجل اللي هو الإيمان بأركان الإيه؟ الأسماء. يقول وأما دعاء السؤال والطلب على الأسماء أما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى فيبدأ أولا معنى ذلك الاسم الكريم أو بشيء أو غرض تعني معنى ثم يدين استحضاره بقلبه. القلب يستحضر عظمة الله ويستحضر هذه المعاني من أسماء الله الحسنى ويمتلئ قلبه منه. ودي مسألة تحتاج إلى قربة وتمرين وتدريب أن تتمرن عليه وأن تتضرع عنه لأن هذا يرفع الإيمان بطريقة لا تستوعبها. أعظم بكثير من كثير من العبادات التي تؤدى فارغة من مضمونها. عبادات تؤدى فارغة من مضمونها. روح إلى كل السنوية من عمر مش عارف مش عارف رمضان، ومن الممكن لا تقدم مشاهدة في العبادات العظيمة، ولكن الكلمة عن الذي يعرف يتعبد الله وجل لهذه العبادة ويكون القلب فارغا من مضامين هذه العبادة وذلك تؤدي هذه العبادات ايه؟ أو غاية منها ولا تخطر الإنسان بها، لا تخطر الإنسان بها لأنها فارغة من المضمون، بتروح تمضي الكلمة وخلاص، بتروح عشان يمتلك القلب الإنساني بإيمان الله بإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإن لم تخطر هذا فانتهي نفسك. يعني عليك شهر رمضان وتخرج من رمضان كما دخلت في رمضان، فإن كنت مع رمضان مثلك مثل ما كنت قبل رمضان فاتهم نفسك انك لم تستفد من هذا الصيام، لان الصيام يحقق الدعوه لعلك انت تكون تطويع فيه المرضى في شهر الصيام. كل هذه الامور لو حدثت بحق لحققت الغايه منها، ولذلك نحن بنرى ملايين الحرب في الكهف بيدعو والامام بيدعو والناس كلها بتعيط ولا يستجيب الله للدعاء. بعد ذلك ان هذه العبادات كثر كثيرا من هؤلاء فرغوا من مضمون هذه العباده، ولذلك لابد هذه العبادات ثمارها، ولذلك الدعاء نفسه دعاء المساله لا تتحقق في رمضان في ليله القدر والناس بتبكي حول الكعبه، ومع ذلك لا تتحقق هذه الادعيه، تهم انفسك للامه، تبدا كل واحد يتهم نفسه، لماذا لا يستجيب الله عز وجل لدعائنا والذي قال ادعوني استجب لكم؟ يا العيب فينا يا اما الاخرى، والاخرى هذا ظن والعياذ بالله بالله عز وجل يؤدي الى الجحيم، فلا بد من ان نتهم انفسنا بالاعداد الكبيره اللي بتروح الحرم دي، بالاعداد الكبيره اللي بتصلي على صلاه الجمعه كل يوم، أين دعاؤهم؟ لماذا لا يستجيبوا بعض الناس للأدعية للدعاء؟ الأمة الإسلامية الأمة العربية تنهار، معنى أنها تنهار، معنى ذلك أن الله لا يستجيب دعاءكم، يبقى الالتزام الشرعي التزام ظاهري، لحية وقلبية ومشكلة، لا نقلل من شأن هذه السنن، ولكن لا نريد أن يكون ديننا وأن نتخذ تديننا أمورا ظاهرية، والكذب فينا والدجل فينا والكذب فينا وفينا كل المبطلات، هذه إشكال. ثم العبادات فارغة من مربوطها، هو ده اللي الشيخ بيضع فيها يا عالم. انظر بقى لأنك لو تحققت بهذا الأمر وامتلأ القلب القلب هيبة هيبة بحب من الله لما ارتكبت إثم من الأثام. ساعتها تيجي ترتكب إثم من الأثام تطور نفسك كده، يعني زي ما بيقول المثل ده، مش الحديث بيقول كعب الله كأنك إيه؟ طراب، هو ده الشرك يحققه هنا، فإن لم تكن طراب فإنه يرفض، هو ده كده في غرفة وتنتهي إثم من الأثام، وفي كاميرا مسلطة عليك ده الكاميرا دي، هتنتهي الإثم؟ هتعمل ده؟ يعني لو قاعد كده تعمل أي شيء، لو ماشي في الشارع مرة تبرع وعارف إن الشيخ وليد ده قصدك هتبقى عبود بطنك، لكن لو عارف انه مش باصصلك محدش باصصلي هترد البصر. يبقى مع ذلك ان هنا نسيت الرقابه، طب ما نقولش نسيان مطلق بينما نسيان بعض. مش كده ولا لا؟ ولذلك قال تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طريق من الشيطان ايه؟ تذكروا فاذا هم بخصوص. الله تعالى انك تقع، ولكن لابد ان ترجع سريعا الى القضيه. تصور لو واحد قاعد راجل جنبه بيشرب ولا حاجه وعارف ان في تصوير للذبائح بتاع الاموال العقر والكلام ده هيتم بالضربه؟ مستحيل. بعد المخدرات دلوقتي احنا متلاقيين ده بيروح يخش في وسطينا مش بيشتغل. ليه في رقابه؟ هم رقابه رب العالمين لا، لو دخلت جوه شيء حتى كبسوله فضائيه الله يعلم كل شيء. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا جلود ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما ايه تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم واصبحتم من الخاسرين. لذا لما بتعمل العمل هل خبيت جلدك ولا خبيت اعضائك؟ ده اللي شغال عليك الكتاب. ده الشيخ هناك مش لا هذا ولا كل لغه خطير، الامر يا خطير لانه لب العباده هذا هو لب لذات العباده. بل الابتلاء جرد من نفسك تضرع على هذا الامر. لا لا بد وان تقول لك مع احكام الله عز وجل تدريبات تقعد كده تتصور المعنى وتستحضر عظمه الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي تنفعك ويجعلك ان كنت كسولا ان كنت كسولا في مجلسك على سياده الوقت. انا اسف عشان الضغط لو حتى احنا نستخدم التدريب يخرج عشان ما يشغلنيش بالنسبة ليه؟ وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسماء الحسنى فيأتي أولا بعد ذلك اسم الكريم ثم يقيم استكباره في قلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء التامة والعظمة والجلال والكبرياء Okay. بتتكلم ايه؟ اذا وضع الاقوى لم يبقى للمعارضه العلميه والعمليه المحليه. وهذه قاعده شرعيه عقليه تطير قاعده شرعيه عقليه تطير. قد وردت القران ورشد اليها في مواقع كثيره. وذلك انه من البعث محل المعارضه وموضع الاشكال وموضع التوقفات ووقت المشاورات اذا كان الشيء فيه اشتباه او احتمالات فتجد عليها في الامور كان معرض لاشكال توقف اذا كان الامر مشتبه محتمل لان عقليه من البيان والتوضيح معارض تستشهد تتوقف تشاور ولذلك لا تشاور في امور المدعي ضعف اني لا ممكن ان اجد معرض مشهوره علشان نشوف نتشاور نصلي الغد ولا لا هل نعمل مجلس الشورى نشوف تطبق الحدود ولا لا؟ الله لم يترك هذا الامر لمشورتنا وانما المشوره في الامور المتعارضه حينما تتعارض مصلحه نفسها تتعارض مصلحتان في يوم المقدم تتعارض مفسدتان ولا بد من احداهما فلا بد من الايه؟ من المشاوره في هذه الامور في المصالح والمفاسد والمنافع لكن اذا تبين الحق وضعف كل سوء تمام ولا بد وان ننفذ الحق الذي جاء يقول وذلك انه امر فاما اذا كان الشيء لا يحتمل الا بعد موضحه وقد تعينت المصلحه فالمجادله والمعارضه في باب العمل والمعارضه لا يلتفت لاعتراضاته لانه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات زي ما واحد يقول لك الشمس مش طلعت حياته فين؟ واحد لو سمحت يا عم الشيخ الشمس دي بيقولوا طالعه احنا شايفها مش طالعه قول ربنا يشتري معتمد معايا احنا شايفين تقول له لا تعالى اثبت لك ان دي الشمس ست دي يا عم الشيخ الله يشتري مش كده؟ فهنا يقول هذا جزء من المكابره المنكره للمحسوسات قال تعالى لا اكراه في الدين ليه؟ قد تبين الرشد من الغيب اذا نقل عليه تبين الرشد من الغيب ولذلك الهدف من الجامع الاسلامي ايه؟ ان يحدث ماذا؟ يتبين الرشد من الغيب. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يدعو العالمين الى الدين. فهل كده؟ خيال هيوافق على ابن محمد عليه الصلاه والسلام يرسل كلمه لبعض الصحابه يدعون الناس ويرفع ايده عنهم؟ هو عهد الثالث من محمد رسول الله الى الاسراء عهد الفرس اسلم تسلم اسلم يؤتيك الله يبارك مرتين الى اخر الرساله. قال للرجل الرساله كان هو بس رساله فقط ما عملتش حاجه بشكل هو ولا اي شيء. اما انت جيت بالصحراء جئت لتعلم عاقل القرد كيف يركع لو كان الموت القطه لقتلتك. ثم ارسلوا الى العاملين على الايام ياتيني بمحمد حيا او ميتا. اذا كان الرجل الذي ما سبق او يحقق للبغضاء هتموت بدون ان تصل لها كلمه في الحق. يبقى لابد من ازاله هذه المتاهيل. تمام ولا لا؟ يبقى يجوز كده. كايف نفس الكلام وامتنع بعد ان استشار اصحابه ورجال الكهنوت ماذا كانت النتيجه؟ ازاله هذه المتاهيل لماذا؟ حتى يتبين الحق من الايه؟ يتبين الرشد من الغي. يبقى خلاص ظهر الرشد من الغي مفيش فتنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. وقلنا ان الفتنه اللي هي ايه؟ منع الناس بالتفسير الشرك هذا المال لانه تترتب على الفتنه شرك ومنع الناس من وصول كلمه الله الى ارض الله في ارض الله بل تكن هزيمه في النار تصل كلمه الله الى كل الدنيا حينئذ وقال كيف نقل الناس على دخول الاسلام مش اكراه لا اكراه في الدين ليه؟ قد تبين الرشد من الغيب، مفيش إكراه، يبقى الهدف من الجهاد ما كانش إكراه، ما كانش إما هتسلم وإما هتعطلك، ما أنت عندك الجزية، والجزية تسليم لهذه التي كانت تقيم متاريخ الله، ما هو الذين يقيمون متاريخ تزال، أما الذي يقول لك لا، أنا سأسالك إذا تدفع الجزية عني وأنا أصرر عشان ما تدفعش دعوة الإسلام، وبعد ذلك يا أولئك الكفار يعيشون على كفرهم. لماذا؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر. فليس الجهاد من اجل اكراه الناس على دخول باسماء الله وصفات الله العليا وصدق النبي عليه الصلاه والسلام وكتابه. يبقى لا اقرار في الدين قد تبين الرشد من الغي. يبقى ده الهدف. ولذلك قال هنا رحمه الله قال تعالى لا اقرار في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني واذا تبين هذا من هذا لم يبقى للاكراه مع هذا الكلام الذي اقول لا علاقه له بالطاقه بالقضيه لا بعد أن كثيرات يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معه إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كليا انتقل من مجادلته إلى الوعيد لهم بالرقوبات الدنيا والآخرة والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا وإلى الأدلة. القاعدة الثالثة والخمسون من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على صدر المشقة في طريق العبادة ويبين على ذلك أن تسهيله من طريق العبادة بالميزانين وإحسانين وأنا لا أنقص الأجر شيئا يعني الأجر والثواب على صدر المشقة ومع ذلك من رحمته سبحانه أنه لو سهل لك طريق العبادة فهذا من منته وإحسانه فهل تسهيله لك طريق العبادة من تسهيله وإحسانه ينقص من الأجر لأن الأجر على قدر المشقة لا صدقة من الله ومثلة منه سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعبادة وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته ونفعة عظيمة من نفحاته وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا القتال كره لكم أم لا يبقى في مشقة شديدة وعلى قدر المشقة يكون إيه؟ هدف. تبين تعالى أن هذه عبادة عظيمة لعظم مصلحتها وكثرة ثوابها العمل والخطة أنه فرض على العباد وانشقت عليهم وكرهتها النفوس. لماذا؟ قال لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال. لكن هذه المشقة بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليس بشيء. هذه المشقة موضوعة في البداية أمام ما تفضي إليه وما تكون إليه من الكرامات والجزاءات الحسنة والتمكين في الدنيا والنصر في الدنيا والجنة في الآخرة فهذه المشقة تساوي شيئا لا شيء على الإطلاق. بل الناس يبذلون من أجل عرض من أعراض الدنيا تافه يبذلون مشقات عظيمة وربما لا يدركونها وربما خافوا وخاف سعيهم سلمها الله وإياه. قال بل هي خير صح وإحسان الصرف من الله على عباده حيث طير له هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها ما لم يكونوا واصليها. وقال تعالى إن تكونوا تألمون يدل على المشقة فإنهم يألمون كما تألمون ولكن وترجون من الله ما لا يكون. يعني إن كتبت عليكم المشقة وأقول لكم فلماذا لم يكن الكفار إن الحرب كما من المشقة عتق وعتق والكره عتق وعتق ولكنه من أجل الدنيا صبر وصبر فأنت من أجل الله والدار الآخرة ألا الله أصبر وصبر ولذلك فتصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال ولن يؤمنكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال بعدها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى على صدر المشاق يعطي الثواب العظيم سبحانه وتعالى. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات فماذا يكون في ترك المحرمات مع حين ترك المحرمات لا تستطيع ان تفعل الا الصبر فاين المشقه؟ نقول لقوه الداعي اليها تتعارض مع الشهوه صراع في داخل الانسان مع شهوته فهذا الصراع مع الشهوه يسبب للانسان حرجا ومشقه هائله فحينما يكتب هذه الشهوه في نفسه ويمنعها ويترك المحرم الذي تفوق اليه نفسه يرتبون فيه مشقه وفي صعوبه صعبه ولذلك لا الصبر على الطاعه وصبر عن المعصيه تصبر حتى لا تتكل في معصيه الله هنا اشياء في نفسك تريد وتتشوق وتطلق نفسك الى القتال وفي الطبع على المصيبات إذ يغشيكم الشعاع فلا تهتزوا هنا بقى ينزل الضوء يوم الدين السحاب العباده في الشهر الانبياء قال اذ يغشيكم النعاس امانه منه وينزل عليكم من السماء ماء لماذا يطهركم ويلقي معكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب الى اخره فذكر رحمته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الامور التي جعلها الله تعالى مسهله للعباده مديره لمشقتها محصله لتبعها وقال تعالى الا انه يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الذين امنوا وكانوا يتقون جزاؤهم لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره فالبشرى التي وعد الله بها اولياء في الحياه الدنيا من اشرفها واجلها انه يوسر لهم العبادات ويهون عليهم بشقة القربات وانه ييسرهم بالخير ويعصمهم من الشر باي طريعه قال تعالى وقال تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فالحسنى سنيسره لليسرى اي لكل حاله فيها تيسير اموره وتسهيلها لان الله جل جعل الكون كله كل ميسر لما خلق له فجعل الانسان مطيع يصدر له الطاعة. اما الانسان الكافر والعياذ بالله فيصدر له المعصية واما من كذب وتولى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل ميسر ايه؟ اعمل كل ميسر لما خلق له. فأما السعادة يوصلون لعمل أهل السعادة وأهل القول يوصلون لعمل أهل الشقاء لماذا؟ هم الذين أتوا بالأسباب بأسباب اليسرى أو بأسباب العسرى سلاما وغيرا ومن الحياة الطيبة قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن الحياة الطيبة التي يرزقنا ذوق حلاوة الطاعة ذوق حلاوة الطاعات وإجلاب المشقات في رضا الله تعالى هذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره وإن شقق على المسلم فهو واحتسب الخير في عائلته ومشقته ورجع عظيم الثواب وهذا المعنى من القرآن بآيات متعددة والله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون كثيرا ما يكفي الله الشيء لاكتفاء فائدة لوزر ربه المقصود بها وان كان اقتراضه موجودا كثيرا ما يكفي الله الشيء واحد يدي اللي قدامه كده ما شاء الله كثيرا ما يكفي الله الشيء لاكتفاء فائدة وثمرته المقصود بها وان كان اقتراضه موجودا وذلك ان الله خلق الانسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها لماذا ركب الله فينا هذه الحواس ليعرف ربك ويقوم بحقك انظر هذا هو السبب وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فهذا المقصود منها وبوجود ما خلق له تكون ويكون صاحبها ماذا يكون الانسان كاملا اذا استهزأ هذه الحواس والجوارح فيما خلق له فحينئذ وبفضل ذلك اذا فقد المقصود فلم يستخدمها فيما خلق له وبفضل ذلك يكون الجدوى اضر على الانسان من حقها فانها حجه الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنيا فاما ان تكون نعمه تامه اذا اقترن بها مقصودها او تكون محنه وحجه على صحيح اذا استعمل في غير ما خلق له اسمع ولهذا كثيرا ما يجد الله تعالى هذه الامور الثلاثه من اصناف الكفار والمنافقين هذه الحواس ينفيها عن كافر فلماذا تنفى لانها استخدمت في الغرض والمقصود الذي خلق من اجله فاصبحت وبالا عليه فلذلك ينفى وجودها لانها لم تتعلم والقصد من إيجادها فيه. وذلك يقول في الترجمة كثيرا ما ينفي الله الشيء لماذا؟ لانتفاء فائده وثمرته المقصودة منه. وإن كان الثمرة مقبولة كقول صلب البكم العمي فهو لا يعقل. لو كان حقيقة صلب البكم العمي ولا يعقلون حقيقة مفيش لا بيسمعوش ولا بيتكلموا ولا يروا مفيش عقل مفيش عينين ولا فيه لسان يتكلم ولا فيه سمع ولا عقل يعقلوا به يبقوا غير مكلفين في خير ولا لا. ولكن هذه الامور موجوده في الصور ولكن العقل لم يستخدمها في مشروع عقله فاغلق هذه المنافذ التي يدخل من خلالها الحق الى القلوب ولم يستخدم قلبه في عقل هذه المعاني وفي عرضها على الميزان الذي جعله الله ميزانا للامور فكفر بالله على علم وعلى معرفه بعد ان اقيمت عليه الحجه السريه وقال قلوبنا في اجنه بادرون اليه وفي اذاننا وقت ومن بيننا وبينك حجاب الكعبه اننا عاشون فكانت النتيجه ان الله قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقالوا اكثرهم لا يعقلون وقالوا ولكن اكثرهم لا يعقلون قال ولقد ذرانا في جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يعقلون بها الى اخر الحواس المنفيه عنهم لانهم لم يستخدموها الاستخدام الذي خلقت ووجدت من اجل تحقيقه. قال وقال تعالى لهم قلوب لا يرقون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل لان الانعام لو اللي تسالها هم اضل كلهم والانعام لم تستخدم حواسها الا فيما خلقت اما انتم فلم تستخدموا حواسكم الا في ضد ما خلقت من اجل فكانوا اضل من الانعام فالانعام يوم القيامه تصير ترابا بعد ان يحدث طريقه اليه الوصاف بينها كما سبق الصحيح اما هم فيقتلون فاخبر ان صورها موجوده ولكن موائدها مفقوده وقال تعالى فانها لتعرف الابصار الابصار موجوده ولكن تعرف القلوب التي في الصدور وقال تعالى انك لا تسكر الموتى ولا تسكر الصم الدعاء الدعوه للدين يعني اذا ولوا مدبرين والايات في هذا المعنى كثيره فيك وقال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون